فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاء فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا تبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو